الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في كتاب السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. وقد كان المجلس الأول في المقدمة، وهذا المجلس سنشرع في الكتاب، سندخل في قراءة المتن للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد. وبما أن هذا الدرس أسبوعي وقد سبقه دروس في العقيدة، فإن هذا الدرس سيكون له نمط خاص من التطوير والتدقيق في بعض النقاط، فيرجى أن يتحلى المستمع بشيء من الصبر. المقدمة في المرة الآنفة فاتني كثير من الكلام الذي كنت أريد أن أقوله، ولعلي أستدركه في الدروس القادمة، لأن المقدمة كان موضوعها متعلقا بما في الكتاب، فسأستدرك بعض الكلام المتعلق بما يسمى موضوع الإسرائيليات، وفي موضوع فضائل أهل السنة، وفي موضوع الأخبار، وفي موضوع مراتب الأئمة من جهة النقد من المصنفين في العقيدة. واليوم الدرس مادته دسمة، فلا يحتمل حقيقة أن نقف عند المادة، عند ما تقدم الكلام عليه في الدرس الآنف. طيب، يقول المصنف رحمه الله: وسأسرد مجموعة من الآثار. الصوت جيد؟ سأسرد مجموعة من الآثار. يا عبد الله يليت تقرأ إلى الأثر، إلى الأثر رقم 9. أي أقرأ إلى الأثر رقم 9 سردا، سردا، لا تنتظر تعليقي، ثم بعد ذلك أنا أعلق. لا تقرأ السند، لا تقرأ السند. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنهما وأرضاه قال: الحمد لله عند مفتتح كل كلام وذكر كل نعمة، وصلى الله على محمد النبي وآله. وقد سئل عندي بين نسختي وصحبه وسلم، نعم، وقد سئل عما قالته العلماء في الجهمية الضلال وإكفارهم والصلاة خلفهم. قال عبد الله: سمعت أبي يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل. سمعت أبي يقول: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله عز وجل. قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا إلى. اقرأ اقرأ اقرأ. وقال عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله عز وجل: ولن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال أبي: والخلق غير الأمر. وقال عز وجل: ومن يكفر به من الأحزاب. قال أبي: قال سعيد بن جبير: الأحزاب الملل كلها فالنار موعده. وقال عز وجل: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. سمعت أبي رحمه الله يقول: من قال ذلك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، إلا أن لا ندع إتيانها، فإن صلى رجل خلفه أعاد الصلاة، يعني خلف من قال القرآن مخلوق. وسألت أبي رحمه الله عن الصلاة خلف أهل البدع قال لا يصلى خلفهم مثل الجهمية والمعتزلة. سمعت أبي يقول إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده. حدثنا الحسن بن عيسى مولى عبد الله بن مبارك حدثنا حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن الطهمان يقول الجهمية كفار والقدرية كفار. حدثني محمد بن صالح البصري مولى بن هاشم حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قال ليس قوم أشد نقضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله عز وجل. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثني زهير بن نعيم السجستاني البابي ثقة قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. افتتح المصنف الكلام في هذا الكتاب عن إكفار الجهمية ونقل ما قالته العلماء في حكمهم وحكم الصلاة خلفهم، وهنا عدة مسائل. الأولى، لماذا أكفر العلماء الجهمية؟ بل لماذا كانت الجهمية أشد الفرق كفرا؟ فقد قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية أن السلف ذموا الجهمية نفاة العلو بأكثر مما ذموا به الرافضة والحرورية والمرجئة والقدرية. وقال أيضا في درء تعارض العقل والنقل أن كلام السلف في إكفار الجهمية أكثر من كلامهم في إكفار أي فرقة أخرى، ومعلوم الكلام المشهور عن أئمة السلف في أن الجهمية الطغام ليسوا من 72 فرقة كما قاله ابن المبارك وغيره. ومعلوم أيضا ما قاله عبد الرحمن بن مهدي كما ذكره البخاري في خلق أفعال العباد، هما ملتان الجهمية والرافضة. وقد نقل الإجماع على تكفير الجهمية كل من إمامي الحديث والجرح والتعديل أبو حاتم وأبو زرعة في عقيدتهما التي ثبتت عنهما بإسناد صحيح، وكذا نقله حرب بن إسماعيل الكرماني، وكذا نقله المصنف هاهنا، ونقله عثمان بن سعيد الدارمي، وكذا نقله اللالكائي، وكذا نقله الطبراني، ونظمها ابن القيم في قوله ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكائي الإمام قبلهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. طيب، وكذا نقله قوام السنة، وكذا نقله ابن خزيمة، فما داعي كل هذه الإجماعات في تكفير الجهمية؟ وما الذي قالته الجهمية حتى استدعى هذا كل التكفير؟ وما الذي قالوه حتى استدعى أن يقال فيهم ما لم يقل في غيرهم؟ من هم الجهمية ابتداء؟ الجهمية فرقة انتسبت لهذه الملة. هذه الفرقة تعطل صفات الله عز وجل زاعمة أنها تقتضي التشبيه، ثم تحمل النصوص في الكتاب والسنة الدالة بظاهرها على صفات الله عز وجل، على تحملها على مستبشعات المجازات ومستبعداتها، ولهم في ذلك شيء يشبه مسالك القرامطة. طيب، لنقف عند قولهم بخلق القرآن، فلماذا عد أئمة السلف هذا القول كفرا؟ لقد عد أئمة السلف هذا القول كفرا لاعتبارات عدة. أولها أن القول بخلق القرآن نفي لصفة الكلام لله عز وجل، يقول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، والمؤكد بالمصدر دليل على ثبوت على توكيد الصفة. وأنها صفة حقيقية حين قال تكليما، ثم إن حقيقة الوحي أن الله يتكلم. طيب يسأل فقوله وهم لم يقولوا فقط القرآن مخلوق، بل قالوا يمتنع على الله أن يكون متكلما ويقوم فيه كلام، بل هذا تشبيه وكفر. فوصفوا ظواهر النصوص بأنها كفر وأنها تشبيه، ولهذا امتحنوا العلماء في المحنة المشهورة. فها هنا هم نفوا صفة معلومة ثابتة عليها مقام، عليها قوام الرسالات، أن الله حقيقة النبوة ما هي؟ كلام من الله عن طريق الملك إلى أحد من خلقه يبلغه إلى عباده. هم نفوا هذا، طبعا سيأتي الكلام لماذا نفوه، ولكن نحن الآن لنتحدث عن الكلام، عن أسباب الكفر. فهنا هم كفروا لأنهم نفوا أمرا ثابتا، كما كفرت القدرية الأولى حين نفت العلم، وكفرهم أظهر لما سنشرحه لاحقا. فهذا أول أسباب كفر الجهمية، أنهم نفوا صفة ثابتة لله عز وجل في هذا الباب في خلق القرآن. الآن لا نريد أن نتكلم عن كفرهم في جميع الأبواب، نريد أن نتكلم على هذه المحنة خلق القرآن. أنهم لم يقولوا القرآن مخلوق فحسب هكذا، بل قالوا القرآن مخلوق، واعتبروا أنك إذا قلت أن القرآن صفة الله، إذا قلت أن القرآن صفة الله فهو غير مخلوق، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فصفة الله لا تكون مخلوقة لأنها منه سبحانه وتعالى. لكن هم يقولون الله لا يتكلم. طيب وهذا القرآن ما هو؟ قالوا خلق من خلقه. طيب الكلام الموجود في النصوص بماذا تفسرونه معاشر الجهمية؟ قالوا نفسره بأنه خلق خلقه الله في المخلوقات. طيب كل الكلام الذي فينا خلقه الله، فإذا على هذا الاعتبار يصير كل كلام في الوجود كلامه كما قال أصحاب وحدة الوجود. وعلى هذا الاعتبار يكون الذي قال إنني أنا الله ليس الله، هم قالوا خلق في الشجرة، لهذا قولهم هذا كفر. ولهذا نبه عليه بعض الآثار، قال ما قال إنني أنا الله، لماذا؟ لأنه خلاص إذن، ولما قال فرعون أنا ربكم الأعلى فكلامه صحيح، لأن من المتكلم؟ الله. لأن من خلق فيه هذا الكلام؟ الله، أو هو خلقه. طيب وليس هذا، ايه وليس هذا، لا الحين ما دخلنا بشيء، وليس هذا هو معنى الكلام في لغة العرب. الكلام في لغة العرب صفة تقوم في المتكلم، ولهذا استدلال الإمام أحمد الدقيق ألا له الخلق والأمر، فالله عز وجل فرق بين الخلق والأمر. الجهمية يقولون هما أمر واحد، الخلق والأمر شيء واحد، ولكن الأمر الذي هو كلامه، وأيضا ما استدلوا به عليهم قال الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا وجه الكفر الثاني، أن الآن منتهى مقالتهم، حقيقة مقالتهم أن الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله، وهذا قالوا خلق هذا، فجوز الشرك وانتهوا إلى كفر أعنف من كفر فرعون. طيب أيضا الوجه الثالث من أوجه كفرهم أن الله عز وجل جعل القرآن علمه، قال لئن اتبعت أهواه من بعد ما جاءك من العلم، وإذا قلت علم الله مخلوق إذن سبحانه وتعالى كان جاهلا حتى خلق علما، وهذا الكفر البواح. وهذا استدل به أحمد هنا في عدة آيات. طيب الوجه الخامس من أوجه كفر الجهمية أنهم جوزوا عبادة غير الله، وأن الجهمية مشركون، وهذه النقطة لابد أنه ينتبه لها. نص بن بطة في الإبانة الكبرى أن الجهمية مشركون. كيف مشركون؟ دخل عليهم الشرك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات، والاستعاذة بالمخلوق من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، وهم قالوا هنا هذا استعاذة مخلوق، وما استدل به عليهم الأئمة كنعيم بن حماد وأحمد هذا استعاذة، فهذا مدخل الشرك. مدخل الشرك الآخر للجهمية، وهذا دقيق، القول بأن أسماء الله مخلوقة. طيب لماذا قالوا أن أسماء الله مخلوقة؟ سأعطيك الشبهة، شبهة متوسطتهم، ثم بعد مدة بعد قليل من كلام سأعطيك شبهة العلية. شبهة متوسطتهم في أن أسماء الله مخلوقة أن هذه الأسماء أول من تكلم بها المخلوقات كالقرآن، فالشيء اللي يبتدئ من مخلوق ما حكمه؟ مخلوق. طيب يأتيك إنسان يقول ما المشكلة في أن تكون أسماء الله مخلوقة، وعندنا بحث هل الاسم هو المسمى وكذا. المشكلة أن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأنت تقول إذن الله عز وجل يجوز لنا أن ندعو مخلوقات غيره، وهذا عين الشرك. الوجه الثالث، ولهذا من دقة السلف وذكائهم قال بعضهم ما قول القرآن غير مخلوق إلا كقول لا إله إلا الله، لأن اليوم ظهرت فئة من الغلاة والجفاة معا فيأتي يقول كفر الجهمية دون كفر القبورية، وهذا غير صحيح، بل كفر الجهمية أعنف من جهة أنه تعطيل ومن جهة أنه شرك أيضا، والتعطيل سب لله عز وجل، والسب أشد، وهم سبوا وأشركوا وجوزوا الشرك. والشرك أيضا جاء من وجه هذه قولهم في الشجرة، والشرك أيضا جاء بالمآل، لأنهم لما انقطعت علاقتهم بالله عز وجل قطعت علاقتهم بالله عز وجل، فصار لا يتجه للسماء، يقول هذا تشبيه، ولا يعتقد أن الله يحبه لأن هذا تشبيه، ولا كل هذا عنده تشبيه. ما الذي فعل؟ إذا اتجه إلى مخلوق مثله، لأن القلوب مجبولة عن الذي يؤله ويعبد لا بد أن يحب ويحب، فلهذا كان الشرك فيهم أعظم، ولهذا قال ابن تيمية أن المعطلة من أعظم الناس شركا. فهذا الوجه، ولهذا قال الشافعي من قال أسماء الله مخلوقة، الإمام الشافعي ولم يذكر نصه هنا فهو كافر. إحنا كذا قلت أن أسماء الله مخلوقة إذا الله عز وجل جوز لنا عبادة المخلوق، وهذا نقيض لا إله إلا الله. فالجهمية هم ابتداء الشرك في الأمة. الآن الجهمية كفرة، انتهينا من القصة، هذا في قولهم بخلق القرآن زيادة على نفيهم للعلو، وهذا أشد زيادة على وأعظم صفتين تنفيان العلو والكلام، لأن الكلام مبنى الوحي على إثبات الكلام، والعلو مبنى إثبات وجود الله على علوه. الآن فهمنا أنهم من أكفر الفرق، أنهم فرقة كافرة باتفاق العلماء، وما شرحوه وما شرحه العلماء من أوجه كفرهم، وهناك أوجه أخرى سنذكرها. لكن لماذا هم أكفر من غيرهم من الفرق التي كفرت؟ هذا البحث الآن. أولا شدة مناقضة مقالتهم للفطرة، ففطر الناس مجبولة على أن الله عز وجل فوق، ولهذا إذا دعوا يرفعون أيديهم للسماء، ليس لأنها قبلة الدعاء، قبلة الدعاء القبلة، قبلة الصلاة أيضا كما دعا النبي في الاستسقاء، وإن كان الدعاء إلى غير جهتها يصح، وهذا قبلة الدعاء شبهة معطلة سنتكلم عليها لاحقا. هذه حاجة في قلوب المخلوقات إلى الله، إلى السماء، عبد الله بن عمر لما كلم الراعي فقال الراعي رفع رأسه والسن قال فأين الله؟ وهذه معروف تشخص الأبصار إلى السماء، وأن الله عز وجل يتكلم ويرسل بكلام، وأنه سبحانه وتعالى يرى. فمقالتهم مناقضة لفطر الناس، ولا يمكن أن تدخل مقالة الجهمية على إنسان إلا بإفساد كلام المتكلمين والفلاسفة. فمن هذا الوجه كانوا من أكفر الفرق. الوجه الثاني أنهم كانوا باب للقبورية كما شرحنا، هذا لعبادة غير الله. الوجه الثالث، لو جاءنا ملحد لن يقول أبلغ مما قالته الجهمية، ولكن بتقية. كيف؟ بدلا من أن أقول لك ربك هذا ليس بموجود، ما الذي أقول لك؟ أقول لك لا يشار إليه ولا يوصف بالصفة، ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، فأعدمه. حين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، عقيدتهم الجديدة، هذا إعدام لله عز وجل. طيب، بدلا من أن أقول لك هذا القرآن اختلقه محمد إن هذا إلا قول البشر، أقول لك هذا مخلوق من خلق، مخلوق من المخلوقات كالمقالة. ولهذا نبه على هذا الدارمي، قال ها هؤلاء مقالتهم كمقالة الكفار تماما حين قالوا إن هذا إلا قول البشر. وقال أيضا الطحاوي صاحب الرأي قال هذا، قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر، شابه قال من قال إن هذا إلا قول البشر. لو أردت أنا كملحد أن أقول لك نهايتنا واحدة، صالحنا وطالحنا، لن أجد أبلغ من قول الجهم وصفوان بفناء الجنة والنار معا. لو أردت أن أقول لك كملحد أنه لا حاجة للعمل ولا تتعب نفسك ولا فرق بين مسلم وكافر، لن أجد أبلغ من قول الجهم في الإرجاء أن معرفة القلب تكفي لأن يكون المرء مؤمنا. فهي في الحقيقة مقالة الملاحدة مغلفة. الأمر الثاني، الأمر الذي جعلهم من أكفر الفرق، أنهم من أشد الفرق عداء للنصوص، وكل فرقة من الفرق عندها شيء من المتشابه تتمسك به تمسكا فيه شبهة، إلا هم لا يستدلون بالنصوص إلا نفاقا، وإلا النصوص هذه لا يرونها شيئا. طيب من أين أتوا بهذه المقالة؟ من أين أتوا بهذه المقالة؟ ولماذا هم صاروا إلى هذا القول؟ ولماذا لا يوجد عندهم من النصوص؟ ابن تيمية نص في مجموع الفتاوى قال الذين يقولون أن الله لا داخل عالم ولا خارجه، لا يوجد عندهم نصوص. الخارج يستدل بنصوص، الشيعي يستدل بنصوص، المرجئ هؤلاء لا يستدلون بنصوص. مقالة مناقضة للفطرة ومناقضة لما عليه المسلمون واليهود والنصارى، كما نص عليه الدارمي وابن خزيمة وغيره. اليهود والنصارى يقولون ربنا الذي في السماء. لهذا يقولون أن سند الجهمية اتصل باليهود. هذا فيه نظر من جهة، ابن تيمية قال يروى والسند غير واضح، يعني السند مشوش إلى هذا. هم مقالتهم اتصلت، إن اتصلت بمحرفة اليهود إن اتصلت، والواقع أن إسنادهم اتصل بمن هم أكفر من اليهود بالنصارى. مقالتهم اتصلت بالفلاسفة. مقالة الجهمية حقيقة هي مقالة بعض الفلاسفة. ما الذي قاله بعض الفلاسفة لكي تفهم هم لماذا قالوا هذا القول؟ أفلاطون، ولهذا هذه المقالة ما ظهرت إلا بعد ترجمة الكتب، كتب اليونان. أيه. أفلاطون اللي هو الفيلسوف قال بأن العلة الفاعلة الذي هو الله لا يمكن أن يوصف بشيء ولا أن يشار إليه بشيء. طبعا مقالته متناقضة لأنه سماه العلة الفاعلة، فأشار إليه بشيء، وهذه مقالات الفلاسفة متناقضة. ثم الفلاسفة اخترعوا مقالة، والفلاسفة ما سووا ضياع في هذا الباب، أنهم لا وحي عندهم ويلجؤون لعقولهم المجردة. فجاء هؤلاء المتكلمون وأخذوا ببعض مقالة الفلاسفة. شبهة متوسطة المتكلمين إذا جاءوا يتكلمون في إثبات الصفات ونفيها، يقولون هذا يقتضي التشبيه، هذا يقتضي التجسيم. فالجواب سهل جدا، يقال له التشبيه أن تقول يدي كيدي، وجه كوجهي، أما هذا ليس تشبيها، وكما أنت أثبتت أي صفة لله عز وجل ليست كصفاته فلا. ولكن الشبهة الحقيقية في كلام الفلاسفة التي هي فعلا أخذتهم إلى هذا، ولكنهم قربوا الكلام للعامة وضحكوا على من تأخروا لاحقا مثل هذه الألفاظ. عندهم شبهة هي التي اعتمدوها بالنفي، والتي هي أصلا كلام أفلاطون، اللي هي شبهة يسمونها شبهة التركيب. شبهة التركيب، قالوا إذا أثبتنا لله أسماء، هذا الجهمية الغلاة قالوا إذا أثبتنا لله أسماء اللي هم الفلاسفة، فهذا معناه أنه مركب، والتركيب افتقار، والله لا يفتقر. انظر، فوصفوه بوصف عدمي، وأثبتوا له وجود غير حقيقي نهائيا، أثبتوا له وجود ذهني فقط في الذهن. هم لا يثبتوا الآن مثلا بعض عبد الشيطان ايش يقول، يقول لك أنا ما أؤمن بوجود الشيطان، الشيطان هذا رمز للشر فقط. هو نفس القصة، يعني وصلوا إلى أن إثبات وجود الله، لو تتفكر في مقالة الجهمية، إثبات وجود الله شيء رمزي. الفلاسفة من أشد الناس تناقضا، متناقضين حتى أكثر من المتكلمين. هؤلاء الفلاسفة المتكلمون جاءوا ابتلعوا المقالة، ولكن عدلوا فيها. قال لا، الأسماء، بعضهم قال الأسماء ممكن نقبل فيها، لكن الصفات والله فعلا التركيب فيها واضح، لكن الأسماء نخليها كلها تدل على معنى واحد وينتهي الأمر، ولكن الصفات لا، التركيب واضح، التركيب اللي يقتضي الافتقار. تخيل كمال الله عز وجل، قال يقتضي الافتقار، الكمال يقتضي الافتقار. انظر المقالة العجيبة المتناقضة. فجاءت فئة من المتكلمين ونفوا الصفات مثل المعتزلة. الجهة من صفوان كان على تجهم الفلاسفة الأصلي، كان يرفض أن يقال أن الله شيء، لهذا حتى الرازي بتجهمه الشديد رد عليه. عندهم شبهة ثانية غير شبهة التركيب، شبهة اسمها حلول الحوادث، وهذا الدليل أعجب فيه المتكلمين، واستخدموه ضد الفلاسفة، ثم الفلاسفة استخدموه ضدهم، وصارت هكذا، وكل واحد أضل الآخر. قال ما إيش معنى دليل الحدوث؟ قال لك لأثبت لك أن هذا المخلوق حادث، لابد أن أثبت أنه تحل به الحوادث. يعني إيش الحوادث؟ يعني الأمور التي لم تكن موجودة ثم وجدت. فعبد الله يتحرك، هذه حوادث، وهذه الحوادث تدل على أني حادث، لأني ما دامت حلت فيه لم أخلو منها. كل هذا ليثبتوا أن المخلوق مخلوق، وهذا شيء سخيف، لأن المخلوق واضح أنه مخلوق. فهناك فئة من الفلاسفة بعد أرسطو كانوا يقولون العالم هذا قديم لم يسبقه العدم، فكان المتكلمون يقولون لهم انظروا الحوادث التي تحل فيه، فاستخدموا هذا الدليل على الفلاسفة ففرحوا. ثم بعد ذلك جاءهم الفلاسفة وقالوا لهم طيب الصفات التي في النصوص عندكم، واضح أن إلهكم تحل به الحوادث، يجيء وينزل قالوا لا، هذه الصفات نحن نؤولها، هذه ظواهر لا يصح أن نقول بها. الكلابية مثلا، الآن الجهمية، الكلابية اللي هم متقدمين الأشعرية، أثبتوا لله الصفات الذاتية، ما مشت عليهم شبهة التركيب، قال نثبت لله يد ووجه، ولكن يد ليست بجارحة، عشان هي أيضا يهرب من التركيب. التركيب هذه لفظة مجملة، قال لهم شيخ الإسلام، هذه لفظة مجملة، إن أراد أشياء يعني يحتاج بعضها إلى بعض. الله هو الغني، ولا تقيس الخالق على المخلوق، فليس كمثله شيء. فكما أثبتتم له وجودا لا كوجود، فله صفات وكمال لا كصفاتكم وكمالاتكم. لهذا بعض يفسر الصمد بإيش؟ الذي لا ينقسم. فالإمام أحمد استدل عليهم بقول الله عز وجل ذرني ومن خلقت وحيدة، هذا مخلوق له عدة صفات، والله عز وجل يسمى وحيد، هو يقول ما دام له صفات ما هو واحد، لأن هذا اسمه تعدد القدماء. طيب، وما أريد أن أوغل في شرح مقالة الفلاسفة، لكن فقط أنا أريد أن أشرح لك من أين أتوا. فالمتكلمون وافقوا الفلاسفة على بعض مقالتهم وخالفوهم في البعض الآخر من المقالة. هؤلاء المتكلمون، عشان تفهم قضية حلول الحوادث هذه، هذه الشبهة انطلت على كل المتكلمين حتى الأشعرية، فما فيهم ما في متكلم يثبت لله الصفات الفعلية نهائيا، حتى الذي أثبت لله الصفات الذاتية التي لا الفعلية اللي تنفك عن الذات كالمجيء والنزول التي تكون ولا تكون واستواء، وهناك ذاتية، وهناك صفات ذاتية لا تنفك عن الذات كما يقال. طيب، طبعا ابن تيمية قال لهم هذا الكلام ما يحل حوادث، قال حتى على أصولكم متناقض، لأن الله عز وجل حين نقول أنه له صفات فعلية، فهذا الصفات الفعلية لا مبدأ لها. طيب إيش الدليل لا مبدأ؟ وكان الله سميعا بصيرا، لم يثل كذلك، يقول ابن عباس فعال لما يريد. فما دام لا مبدأ لها، ما تلزم هذه لم يخلو من الحوادث وما كان، لأن جنسها قديم، هذا المعنى يعني أن صفات الله لا مبدأ لها. هذه الشبهات كلها مبدأها إيش؟ قياس المخلوق على الخالق، خالق على المخلوق بس. لهذا الجواب على شبهة متوسطتهم حين تقول لهم ليس كمثله، مثل الجواب على شبهة متقدمهم، أيضا كلهم متناقضون. ابن سينا مثلا، هذا من أشد الفلاسفة تفلسفا، يعني عدل على أرسطو بالكفر ماله، واللي هي كانت مقالة القرامطة أصلا. الفلاسفة شفت هؤلاء الذين ينفون ويقول لك الله حتى ما يوصف له أسماء ولا ولا ولا، عندهم قول يقولون الله عز وجل لا يعلم بالجزئيات ويعلم بالكليات. فبعض الناس كفروهم بهذا، فجاء بعض الإسلاميين منهم يدافع عن أصحابه فقال لا، نحن نقصد أنه يعلم الكليات، الجزئيات بعلم كلي، خلنا من الفلسفة هذه، يقول بعلم فيثبت لله صفة علم. طيب هذا يلزم منها تركيب، تفهمت القصة؟ فلهذا الرازي فرح لما لقى ابن سينا يقول هذا الكلام، فقال ابن سينا يثبت الصفات أخيرا، يعني سعيدهم كلهم جهمية مع بعضهم. لكن فجاء الطوسي الرافضي فقال لا، هذه راحت زلة، هي كلمة وسقطت، إحنا ما نقدر إلا ولا هو ما هو للحين على مذهب الفلاسفة. لهذا لما يأتي المتكلم ويستدل بالآية، لهذا كل هذا اللي أثبت لك نفاقهم في الاستدلال بالنصوص، وهو معكم أينما كنتم، المعية هذا صفة لله، هذا الصفة يلزم منها تركيب وكذا وحلول وكل البلاوة اللي أنتم تخافون منها. فأترك عنك هذا النفاق، يأتي يستدل مثلا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله، الله عز وجل قال في نساء النبي لستن كأحد من النساء، فلفظ أيضا يطلق على مخلوق، لكن الله عز وجل كماله أعلى. شيء أنت لا تثبت أن الله شيء، وشيء هذا يناقض القاعدة الأفلاطونية، وحلول الحوادث هذه مالت جالينوس. وتخيل ماذا فعلوا، جاءوا جعلوا كلام أفلاطون وجالينوس حاكما على كلام الله ورسوله، وكأن الله عز وجل لم ينزل وحيا. وسأذكر لك بعد ذلك شيء عجيب، لما يستدل لك بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كلمة يدرك، موسى قال إنا لمدركون، تطلق أيضا على المخلوق. فأنت إذا أثبت لله إدراك لا كإدراك المخلوقين انتهت، انتهى خلاص مذهبك النسف، فخلاص تثبت لله سمع وبصر وفوق كل ما. فالأدلة التي يستدلون بها كلها من منطلق النفاق والتلاعب، لا حقيقة الأمر. ولهذا لما صارت لهم دولة وصار لهم قوة صاروا يقولون لا مدخل للنصوص في مثل ما قال ابن العربي وهو يعلق على الجويني، قال لا مدخل للنصوص في هذا الباب، هذا مدخله العقليات فقط، لأن النصوص لا يأتون بنص. فلهذا لما جاب لهم بعض المحققين اللي كان فهم بعض النصوص وفهم مقالتهم قال يا جماعة الخير نحن لا باب لنا في النصوص، والنصوص هذه ظاهرها الكفر. يعني كما صرح الصاوي وسعيد فودة وغيره وغيره وغير. يحيى بن معين، يحيى بن معين صاحب الحديث قال كلمة نسفت مذهبهم على أصولهم، قال بيننا وبينهم كلمة، ها كلمة فقط. شوفوا انظر التوفيق لما الإنسان رب العالمين يوفقه، قال بيننا وبينهم كلمة نقول لهم الله لما خلق الخلق هل خلقهم، وهذه أيضا وردت عن أحمد، قال هل خلقهم في ذاته في داخله؟ طبعا على أصولهم يستحيل يقولوا لمن، لأنه يصير محل الحوادث، فهذا منتهى الكفر عندهم. قال أي قال أم خلقهم مباينين له، قال خلقهم مباينين له، إذن إما فوق وإما تحت فيثبت العلو. شوف هذا الرجل ما دخل في في في منطقهم وفي علم كلامهم، ومع ذلك استطاع أن يلزمهم على أصولهم بكلمة ناسفة. حتى المعية اللي يستدلون بها على أن الله في كل مكان، قال وهو معكم أينما كنتم، أنا حين أقول فلان مع فلان هذا فرع عن تباينهما، فرع أن فلان ما هو داخل في فلان. الأشياء المتحايثة المتداخلة ما تستخدم فيها المعية، تستخدم فيها كلمة إيش؟ في السكر في الشاي، في متحايث، لكن المتباين مع تفسير السلف أنه بالعلم استدلالا بسياق النص، لكن استدلالهم نفاق. وإلا هم جاءوا بكلام الفلاسفة وابتلعوا واقتنعوا به أكثر من وثقوا به أكثر من الله ورسوله، والعجيب أنهم يكفرون الفلاسفة ويعتقدون أن الفلاسفة مخرفون. كيف؟ قالوا أن الفلاسفة في الغزالي أبو حامد ألف كتاب سمى تهافت الفلاسفة وناقضهم قضية علم الجد، ويقولون الفلاسفة ما هو مذهبهم؟ يقولون أن الله يبعث الأرواح دون الأجساد. فجاء المتكلمون وقالوا لا، هذا مذهب مناقض للنصوص تماما، والأدلة العقلية التي في النصوص على بعث الأجساد قطعية. صاروا يتكلمون كأهل الحديث. فكان ما قاله ابن تيمية في الرد عليهم، قال نصوص الصفات أوضح، وحتى في التوراة والإنجيل أوضح بكثير من نصوص البعث. وأنتم حين كفرتم الفلاسفة بإنكارهم لمعاد الأجسام ومخالفتهم لظواهر النصوص لزمكم أن تكفروا أصحابكم في قولهم في بنفي الصفات. وهذه تطاول بها عليهم ابن رشد الفيلسوف، لما تشوف امتحان ابن رشد يقول العلو ثابت يريد أن يذل المتكلمين، يعني لا تكفروا أصحاب الفلاسفة وإلا ألزمتكم على طريقة أهل الحديث بتكفير أصحابكم وتكفير أنفسكم، لأن العلو أوضح من كل شيء. فأنت الآن فهمت مستوى كفر الجهمية؟ زيادة على هذا، بعد هذا الجهمية بعد هذا الكفر كله بدأوا يطعنون في النصوص وفي الرواة، يقولون أخبار الأحاد لا تقبل في العقيدة، وأنكروا حتى أحاديث متواترة مثل حديث الرؤية، فزاد الكفر كفرا. بل لما تمكنت شبهة الجهمية من بعض المشتغلين بالحديث الكبار قالوا كلاما أقبح من كلام الفلاسفة ومتقدم، مثلا البيهقي قال كل حديث في الصفات لا أصل له في القرآن لا يؤخذ به، أي خبر أحادي. وبعضهم قال لا الآحاد هذه كلها ما تقبل، وبعضهم قال الأنبياء كلموا الناس بالتخيل. يعني إيش يقول كلموا الناس بالخيالات؟ واقع الله عز وجل غير اللي تكلم به الأنبياء. من يقول هذا؟ ابن الجوزي صاحب التصانيف اللي في الآلاف. ابن الجوزي هذا الكلام من أين أخذه؟ من أبو حامد. أبو حامد من أين أخذه؟ من الغزالي، عفوا أبو حامد الغزالي أخذه من ابن سينا. ابن سينا الذي بلغ به التجهم والتعطيل إلى أن يقول عن المعتزلة مشبهة. المعتزلة الجهمية الحين قاعد نتكلم على كفرهم، هو وصل فيه الفلسفة والتعطيل إلى أن يقول عنهم مشبهة. ما يقول ما دمت تسمي الله باسم فأنت مشبه. ما لا تسمي أدعي المخلوقات، أشرك، أعبد كواكب مثل ما سوى الرازي، ألف كتاب في عبادة الكواكب. قلنا لك هي باب شرك، افتحوا باب الشرك على المصراعي. أحيانا لماذا مثلا نشرح ونتوسع في مثل هذا لكي نبين لك ما قال إليه. كثير من المحدثين والحفاظ انطلت عليهم شبهات الجهمية هؤلاء، وهو ما يفهم تنكة فيجي يقول لك وكما قرر النظار بالقطعيات، والقطعيات كلهم شاكين. المتكلمين ذولا من أكثر الناس شكا وهم أنفسهم. يعني الرازي مسألة حلول الحوادث بحث بحث بحث بحث بعدين قال ما في دليل اثنين في حلول الحوادث عن الله عز وجل. أنت تعرف كلمة ما في دليل يعني ما في داعي تأول النصوص، يعني طريقة الحديث أهل الحديث جيدة، يعني كل كلامنا في أنهم مشبهة وأنهم حشوية كلام فاضي. فبالغوا في الطعن بالنصوص على طريقة أهل الرأي، وهم أعنف من أهل الرأي في هذا. وهذا من أوجه كفرهم ردهم للأخبار. اللي يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطريقة السلف كافر. بشهادة بشر المريسي، بشر المريسي روى الخلال في السنة أنه كان له صاحب، والصاحب هذا بلع التجهم، ابتلع التجهم، فراح يجلس مع أهل الحديث فيأتون إليه بالحديث فيقول لهم لا هذا تشبيه، هذا كفر. فيقول لهم المحدثين كفرت، ترد على النبي كفرت، مثل ما قال لهم شريك الكلمة الصاعقة، قال ديننا آخر. يعني الذين رووا هذه الأحاديث هم الذين رووا الصلاة والصيام والزكاة، وناس الله عز وجل ائتمنهم على عبادات الناس ما ائتمنهم على. فذهب المريسي قال يقولوا لي كفرت، قال المريسي صدقوا. يعني طريقتك هذه يعني مستفزة، قل لهم له علة أي علم. وهو هذا التحريف القرمطي الذي يمارسونه ويقولوا عنه تأويل، هو رد للنص ولكن بطريقة دبلوماسية يعني كما يقال. القدرية الذين أنكروا العلم، القدرية الذين أنكروا العلم قديما، من أكفرهم أم الجهمية؟ الجهمية. لماذا؟ القدري يقول الذي أنكر العلم أن الله عز وجل يعلم بالأشياء بعد أن تقع، لكن له علم لا كعلم المخلوقات. أما الجهمي فالجهمي يقول لك أنا أكمل من الله عز وجل، الله لا يتكلم وأنا أتكلم، الله ما يتنزه عن النجاسات يحايثها وأنا أتنزه عنها. أنا لا أرى، أنا أرى والله لا يرى. حتى علم الله عز وجل هذا يعني الله في كل مكان. فالجهمي أكفر من القدري اللي، ولهذا الذين قالوا أن الله فقير ونحن أغنياء كفار. هو الجهمي أخوه، الجهمي أخو هذا الذي قال أن الله فقير ونحن أغنياء، قال أنا أتكلم والله لا يتكلم. الله عز وجل بماذا عاب العجل؟ بأنه لا يرجع إليهم قولا. أنا وجودي حقيقي، وجود الله رمزي معنوي ذهني، حقيقة ما قالت الملاحدة. الذين قالوا يد الله مغلولة، الجهم قال أعنف، قال ليس له يد أصلا ولا يوصف بالسخاء. كأن ابن حزم قال الذي يقول أن الله يود أو كافر أو كذا، أي والله قال اللي يوصف الله ذكر حاجة جواد، الذي يصف الله بالجود كافر. ما ابن حزم يعني، ابن حزم متخير ايه. فكفرهم أشد. فرعون إيش قال؟ قال يا هامان ابني لي صرح أعلي أبلغ أسوأ، طلع لإله موسى. ففرعون حليلة شو يقول الكافر؟ يقول إني لأظنه كاذبا ناجسا. الجهم يقول لك جزما الله ما هو في السماء، قطعا ما هو في السماء. لهذا كفرهم صار أشد من كفر فرعون. كفرهم أشد من كفر القبورية من أوجه ذكرناها. واستحضر أنهم مشركون ومعطلة، وكفرهم أشد من كفر القبورية كما ذكر ابن القيم أن التعطيل أشد من الشرك. بعد مدة إذا تكلمنا عن حكم من لا يكفرهم، عشان المذاهب هذا الجديد اللي طلعت الناس هذه اللي ابتلفنا بها. طيب شيخ الإسلام جبر يجبر آخر شيء للوجود، وحدة الوجود. زين ذكرتني الله عز وجل، أنت دائما صراحة وجودك يكون ماله داعي، بس اليوم صراحة ذكرتني بهذا القصة، جزاك الله خير. مقالتهم هي حقيقة هي التي تسلط بها بن عربي عليه. كيف هذا؟ اذكر لثان بن معين اللي ذكرناه لما قال لهم إما أن تقولوا أن الله عز وجل لما خلق الخلق كان خلقهم في نفسه فيكون محل الحوادث، أو خلقهم مباينا له فيكون. فإيش المهرب على مذهب المنزهة؟ أن نقول بقدم العالم، أقول العالم هذا هو الله عز وجل شيء واحد، قديمان ما تقدم أحدهما على الآخر، اللي هي مقالة أرسطو وجماعة أرسطو. ابن عربي أخذها وقال بوحدة الوجود، وأن هذا كله صورة. فابن عربي هي أصلا مقالة فلسفة أدخلها باسم التصوف، ولا يستطيعون أن يقوموا معه في المناظرة، لأنه على أصولهم ممكن يثبت عقيدة وحدة الوجود، ويجعلهم يخالفون ما يرونه من أن هذه مخلوقات لها بداية ولها نهاية بالقواعد الفلسفية، مثل ما اليوم الناس تشوف الشمس تتحرك وتخالف ما تعتقد بالكلام الرياضي، تخالف ما ترى. فهذا نفس القصة، وزاد بها وفلسفة. زيادة على ذلك ابن عربي أيضا في قولهم أن القرآن هذا خلق يخلقه الله في الناس، وخذ هذا التناقض المتألق للمعتزلة، يأتون يستدلون يقول القرآن مخلوق، إيش دليل؟ قال الله خالق كل شيء. طيب هو نفسه شيء، إذا نفسه خارج البحث. فكان المحدثون يستدلون عليهم من كل هذه، وهي أصلا والله عز وجل وصفاته أيضا عند هم أنفسهم لا يقولون علمه مخلوق أو غير ذلك. الشاهد أفعال العباد عند المعتزلة الله لا يخلقها. فيأت جاء ابن عربي وألزمهم أنه بناء على مقالة الجهمية التي نقول بها شغل كيف ترحب، بناء على مقالة الجهمية كم أي مقالة الجهمية التي نكفر التي نقول بها يعني الجماعة هؤلاء، حقيقتها أن كل من يتكلم هو الله. الشجرة خلق فيها كلام، قالت إنني أنا الله، صح إلا لا؟ فكل شيء يصح أن لهذا السلف كانوا يستدلون عليهم بالآيات اللي فيها قل. لو كان النبي مجرد أن يتكلم يكون كلام الله، وأنه لا يلقى هذا القرآن من لدن حكيم خبير، محتاج إلى أن الحكيم الخبير يلقنه ويقول له قل. طيب كل من له سبب بالسماع من أهل الديانات يثبت لله الأسماء والصفات حتى الصابئة، لأن بعض الناس يذكرون مسألة الصابئة من شيخ الإسلام، ولكن الصابئة الموجودون الآن حقيقة اللي هم عندهم أقدم معابد يثبتون لله بعض الأسماء، ولعلهم يلتقون مع الجهمية ببعض المقالات، وفعلا هم يلتقون معهم ببعض المقالات. طيب هذا البلاء كله من أين جاء؟ جاء من علم الكلام. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال كلمة الإمام الشافعي رحمه الله، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بكلام المتكلمين. المتكلم لما تجي تكلمه أنتم ما الذي تريدونه بهذه البدعة القبيحة علم الكلام؟ يقول لك يا أخي لكي نرد على أهل الباطل شبهاتهم، ها نرد على أهل الباطل شبهاتهم وندافع عن الدين. طيب الصحابة فتحوا الدنيا ما كانوا يعرفون هذا الكلام، قالك لا هو فتح الإسلام ابتداء خلاص بس لدفع الشبهات. يا أخي القرآن، القرآن فيه الرد على كل شبهة، وهم أنفسهم اعترفوا. فتجد جهمي مثل الزجاج صاحب معاني القرآن، أو جهمي مثل منصور الماتريدي يفسر القرآن ويستخرج من كثير من الآيات دلائل النبوة ودلائل الوحدانية. ولهذا من تيمية كان يقول لهم، يقول لهم الشيء الصواب الذي تجدونه في كلام الفلاسفة والمتكلمين ستجدونه في القرآن بأظهر. بقي التنبيه على أن الفلاسفة ليس كلهم يقولون بهذا الكلام الذي ذكرناه، وإنما هو قول بعضهم، والخلاف بينهم من أشد ما يكون كما ذكر ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. وأصلا علم الكلام علم صعب لا ينفع للعامة تقول أنا أتعلمه للدعوة. والغزالي اعترف اعترافا شديدا قال المناظرات هذه ما فادت شيء أحد، المناظرات الكلامية. وقال في إحياء علوم الدين قال علم الكلام هذا أنا لم أستفد منه شيئا، ولا ينبغي للناس أن يشتغلوا به علما عقيدته كلامية. وهو اللي كفرهم بإنكار البعث بمعناه الحقيقي، هو نفسه قال أن الملائكة معاني. واعترافات المتكلمين كثيرة، وتجد الآن مثلا، فلهذا الإمام أحمد له كلمة حين قال علماء الكلام زنادقة. لماذا؟ انظر الدقة، لأن علماء الكلام يعلمون أن مقالتهم هذه حقيقتها الإلحاد. طيب كم صار لنا ماخذين الدرس يا جماعة خير التوقيت؟ كم صار لنا؟ ما أعرف ما راح نتكلم فيها اليوم. بس ساعة ساعة وخمس دقائق؟ لا ساعة لا، لأنه نحتاج خلاص هذا المجلس الأول، الآن هذا المجلس الأول اليوم انتهى، نأخذ استراحة دقائق ونكمل مجلس ثاني سيكون أقصر إن شاء الله. هذا وصل اللهم على محمد وعلى وصل. المجلس الثاني بعد قليل، شوط ثاني، وأنا كنت بخلي الشوط الأول 45 دقيقة والشوط الثاني 45 دقيقة، بس خفت من التشبه. يلا بس خلص.